فإذا كانت تعلف فلا زكاة فيها. ذكر أولا زكاة الإبل في الخمس شاة، الواحدة من الغنم تسمى شاة، من بعن أو معزن، لكن لا بد أن يخرجها سليمة من العيوب التي تعيبها بالأضحية. في العشر شاتان، إحدى عشر ثلاثشية، في خمسة عشر ثلاثشية، العشرين فيها أربع شياة. فإذا وصلت خمسة وعشرين ففيها منها، أي فيها بنت مخاض التي لها سنة. العادة أن أمها ماخض، يعني ذات لبن، هكذا سميت بنت مخاض. ثم يخرج بنت المخاض في 25 وفي 26 إلى 35، ما بين 26 إلى 35 كله لا زيادة فيه، يسمى وقصا. إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، أي التي لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها عادة قد ولدت، والعادة أن فيها لبن، بخلاف بنت مخاض العادة أن بعد سنة تكون ماخضا يعني حاملة. أما بين 36 إلى 45 وقص لا زيادة به، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، الحقة بنت 3 سنين، قالوا لأنها استحقت أن يطرقها البهل أو استحقت أن يحمل عليها. أما بين 46 ما بين من 46 إلى 60 هذا وقص ليس فيه زيادة، إذا تمت 61 فتجب فيها جذعة، الجذعة التي لها 4 سنين. هكذا من 61 إلى 75 هذا وقص، إذا بلغت 76 فبها بنت لبون اثنتان، بنت لبون. أما بين من 76 إلى 90 فبها بنت لبون، إذا بلغت 91 ففيها هكتان. إلى 121، أي من 91 إلى 121 إلى 120 كله وقص، إذا تمت 121 فتجب فيها ثلاث بنات لبون، بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، 130 80 بنت لبون والخمسون حقة، 140 100 حقتان، 40 بنت لبون، 150 50 ثلاث حقات، 160 أربع بنات لبون، يعني 40 40 40 40، وهكذا. زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة يخير أن يخرج من البقر يوم ينفق، التبيع الذي تم له سنة سمي بذلك لأنه لا يزال يتبع أبا أمه.

والأرجح أنها تحل لهم، لأنهم إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس لأنهم نصروه، والذين نصروه هم الذين هم قد ماتوا في ذلك الوقت، وذلك لأن عبد المناف له أربعة أبناء: هاشم بن عبد المناف، والمطلب بن عبد المناف، عبد شمس بن عبد المناف، نوفل بن عبد المناف، الذين منع منهم بن هاشم. يقول الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومستدلة ومفعول فيه. هكذا الصائم هو الواجب الذي يجب عليه كل مكلف غير مسافر ولا حائض ولا نفسا، مع ان الحائض والنفسا تقضي والمسافر ايضا يقضي، انما الذي لا يقضي المجانين، المجنون ونحوه. المكلف هو الحر، مع ان العبد ايضا يجب عليه، اذن هو البالغ البالغ العاقل، فلا لا يجب عليه ان يصوم اذا كان مجنونا او مخبلا، ولا اذا كان صغيرا دون البلوغ. والمسافر له ان يفطر، لان السفر قطعه من العذاب، فيتالم ويشك عليه، فلذلك كان يفطر. ومع ذلك فان المسافر في هذه الازمنه لا يشك عليه الصوم. قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر غزوه الفتح من المدينه الى عسفان، صام ثمانية أيام معه الجيش كلهم الذين عشرة آلاف، فدل على أنه يجوز الصوم إذا كانوا قادرين. ولما قربوا من مكة أمرهم بالإفطار: إنكم لاقوا عدوكم غدا وافطروا أقوالكم، أفطروا حتى تكون على القتال، امتثلوا وأفطروا. هكذا. أما الحائض والنفساء فإنها تقضي. أقول أن وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. أما الصوم فإنه ثلاثة أقسام: الأول الفرض، والثاني الواجب، والثالث السنة. هكذا هناك من يفرق بين الواجب والفرض، وهم الحنفية فيقولون الواجب ما ثبت بدليل قطعي، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والأقرب أنه لا فرق. الصيام ثلاثة أقسام: الفرض هو رمضان الذي فرضه الله ولا يجب غيره، الثاني الواجب، الواجب